فالعبرة بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بما نقل عن أحد من صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. وما فحت حلقه. نعم. ويحب شاربه وهو أولى بالقص، ويقلم أذفاره مخالفة، وينتف إبته ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.